بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال أبو القاسم الخرقي: وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة. إيش؟ وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. وإذا سافر نعم. يقول المؤلف: إذا سافر المكلف الإنسان سافر سفرا تقصر في الصلاة، أما السفر المحرم على المذهب المشهور فإنها لا تقصر في الصلاة، أو السفر القريب الذي لا تبلغ فيه مسافة يعني ما تقصر فيه الصلاة، فهذا لا يفطر أصلا. لا أما من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه لا يفطر حتى يفارق البلد، يفارق يعني البيوت، يفارق بيوت البلد حتى يدخل في السفر مباشرة، يعني لا يكفي مجرد أنه والله في البيت تجهز وعزم على السفر، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أو أنه في نفس البلد يعني ما خرج، ما لا يكون مسافرا ولا يعرف أنه مسافر إلا إذا خرج، فلا يفطر إلا إذا فارق عامر القرية بيوتها. نعم. ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعطى أو أدخل استعطى هذه حقتنا دي اشتغل. نعم. من أكل ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعطى أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا. في هذه الجملة يذكر المصنف المفطرات أو المفسدات للصوم، وأصولها القطعية الأكل والشرب والجماع المنصوصة في القرآن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وألحق الفقهاء بالأكل والشرب هذه الأمور: أن يستعط، يصب في أنفه شرابا طعاما دواء يسمى السعوق، ما يصب في الأنف، سعوق، استعطى. نعم. مش بعد أو استعطى أو أدخل إلى جوفه شيئا، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من أي موضع كان، حتى قالوا مداواة المأمومة التي في الرأس إذا كان في شجة عظيمة وجعل فيها الدواء فإنه أدخل إلى جوفه. ويدخل في هذا مسألة الحقن الآن، الإبر، وفيها خلاف، وأرجح الأقوال أنها إذا كانت تقصد للتغذية كما هو الجاري يجعلون على المريض يعني يعلقون عليه قارورة ينزل منها الغذاء بواسطة الإبرة المتصلة بالوريد، فهذه تبطل لأنها قائمة مقام الأكل والشرب، يعيش عليها المريض أياما كثيرة، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. ويظهر أنه يدخل عندك واحتقن؟ لا ما ذكر. على كل حال نعم، إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. أو قبل فأمنى، أو قبل فأمنى، يعني باشر فأنزل فأمنى، يعني أنزل المني، فإنه أيضا كذلك يفسد صومه، لأن الإنزال يحصل به قضاء الشهوة. قبل فأمنى. أما إذا قبل وهو سارت عليه الشهوة وهو لم يتوقع ذلك، فأرجو أنه لأنه لم يتعمد. أما من يعرف من نفسه الضعف وأنه إذا قبل تثور شهوته فينزل، فهذا متعمد. أو أمذى، يقول أمذى، والمذي والمني الفرق بينهما معروف. والصحيح أن المذي لا يفسد الصوم، فإذا باشر الرجل أو قبل امرأته فأمذى، فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، لأن المذي لا يحصل به قضاء الشهوة ولا يوجب الغسل كالمني. فالصحيح أنه لا يفسد الصوم. يقول أو أمزع شوية، أو كرر النظر فأنزل، أو كذلك كرر النظر، ينظر ثم ينظر ثم ينظر لينزل، يكرر. إذا كرر النظر وهو يعرف أن النظر يحرك شهوته وتثور الشهوة هذا. أما لو نظر ونظر وهو يعني لا يجد أنها تثير شهوته، فالذي يظهر. لكن من كرر النظر وهو يعرف أن ذلك يثير شهوته حتى ينزل فكذلك. أو كرر النظر فأنزل، إيش بعده؟ أي ذلك فعل عادة. خلاص انتهت المذكورات. يقول أي ذلك فعل، أي واحد من هذه المذكورات من أكل أو شرب أو استعاطة أو إنزال إلى آخره، يقول فعليه القضاء، بمعنى أنه فسد صومه فوجب عليه القضاء. فسد صومه فإنه لا يجب عليه القضاء، وهذا في قيده الصوم الواجب صحيح. أما غير الواجب فالأمر فيه سهل، يقول بدل اليوم يوم أو لا أو بلا قضاء. نعم، قل أي ذلك. أي ذلك فعل عامدا وهو ذاك عامدا، يعني لا مخطئا، مختارا لا مكرها، عامدا. وهو ذاكر لصومه، وهو ذاكر لصومه يعني لا ناسيا. نعم، فعليه القضاء بلا كفارة. بلا كفارة، هذه الأمور لا توجب الكفارة، هذا هو الصحيح، بخلاف الجماع الذي سيأتي ذكره، فإنه يفسد به الصوم ويوجب الكفارة. إذن الكفارة لا تجب في كل مفطر. ومن العلماء من قال بوجوب الكفارة في كل مفطر، من تعمد الأكل والشرب وفسد صومه وجبت عليه الكفارة، ولكن هذا لم الكفارة إنما وردت في الجماع كما في حديث الأعرابي. نعم، إيش منه؟ إيه، ما في كفارة هنا إلا المغلظة. نعم، وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة. بلا كفارة بعده، إذا كان صوما واجبا. إيه، ماشي ماشي، كصيام رمضان بس. أما لو وقع منه ذلك، يعني ظاهر الإطلاق حتى ولو كان قضاء، لكن ظاهر إنه ما يريدها، يريد مثلا إذا كان صياما واجبا يعني كصيام رمضان. أما القضاء فإذا شرع فيه الإنسان ثم وقع منه شيء من ذلك إلا هذا في نعم في في في الفساد والقضاء حتى ولو كان قضاء من عليه قضاء ثم أكل أو شرب في يوم القضاء فإنه يفسد صومه وعليه بدل هذا اليوم يوم صحيح. أما الكفارة فسيأتي القول فيها وأن لا تجب إلا بانتهاك حرمة شهر رمضان. نعم. قال وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه. نعم هذا تحقيق تأكيد لما سبق. نعم. ومن استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. نعم هذا أيضا من ذرعه القضاء من استقى فقى فعليه القضاء للحديث المشهور هو مختلف فيه يعني في ثبوته من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه لأنه غير مختار من ذرعه القيء فهو كالمكره يعني أمر غلبه غير اختياره أما من استقى فهو متعمد. نعم. قال ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر. أعوذ بالله من ارتد عن الإسلام بطل صيامه وبطل إيمانه هذا مفسد لكل الأعمال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم فإذا تاب فالله يتوب عليه من تاب تاب الله عليه. نعم. ومن نوى الإفطار فقد أفطر. ومن نوى الإفطار من نوى الإفطار واعتبر نفسه مفطرا يعني مثل اللي يقول هونت أنا والله يعني يفرض أنه يقضي يوما من رمضان وفي أثناء النهار قال أنا الآن أنا مفطر ما أو تطوع كذا من نوى الإفطار أفطر. نعم بعد يظهر هذا هو كالتقدم قريبا. نعم. ومن جامع في الفرج فأنت إلى هنا بس أحسن عليك اقرأ المسالتين مسالة الردة والنية بس أعوذ بالله. مسألة قال ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاده وسواء كان ردته إذا صار فيها كان وسواء كان ردته باعتقاده ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة فنفاها الكفر كالصلاة. مسألة قال: ومن نوى الإفطار فقد أفطر. هذا الظاهر من المذهب، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزاءه. شقول إن عاد؟ إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار. وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك، لأنها عبادة يلزم المضي في فسادها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج، ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة وحكما، ففسد الصوم لزوال شرطه. وما ذكره ابن حامد لا يطرد في غير رمضان، ولا يصح القياس على الحج، فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة، وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا. فصل: فأما صوم النافلة فإن نوى الفطر ثم لم ينوي الصوم بعد ذلك لم يصح صومه، لأن فأما صوم النافلة فإن نوى الفطر ثم لم ينوي الصوم بعد ذلك لم يصح صومه، لأن النية انقطعت ولم توجد نية غيرها، فأشبه من لم ينوي أصلا. وإن عاد فنوى الصوم صح صومه، كما لو أصبح غير ناوي للصوم، لأن نية الفطر إنما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما، وخلو بعض أجزاء النهار عنها، والنفل مخالف للفرض في ذلك، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه، ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى بعد ذلك، فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده بخلاف الواجب، إنه لا يصح بنية من النهار. وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا أصبح صائما ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا، بل أتم صومي من الواجب، لم يجزئه حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، ولو كان تطوعا كان. جاء عن أحمد. وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا أصبح صائما ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له حتى بدا له إيش؟ ثم قال: لا، بل أتم صومي من الواجب. إيش؟ ثم أتم صومي الواجب. أتم صومي إيش؟ ثم قال: لا، بل أتم صومي من الواجب. أتم صومي الواجب. أتم صومي الواجب. نعم. أفضل من الواجب. تم صومي من الواجب. نعم. هذا المغني. نعم المغني. نعم إيش بعده؟ لم يجزئه حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. نعم. ولو كان تطوعا كان أسهل. نعم بعد. وظاهر هذا موافق لما ذكرناه، وقد دل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله: هل من غداء فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. فصل. وإن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى. إيش هو؟ وإن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى. سيفطر نعم ساعة أخرى. فقال ابن عقيل هو كنية الفطر في وقته، وإن تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرنا في الصلاة. وإن نوى أنني إن وجدت طعاما أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي خرج فيه وجهان، أحدهما يفطر لأنه لم يبقى جازما بنية الصوم، وكذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا، والثاني لا يفطر لأنه لم ينوي الفطر نية صحيحة، فإن النية لا يصح تعليقها على شرط، ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية. انتهى. أحسنت إلى هنا. ما أدري قل لي ما أدري. وأما الحقنة التي تسمى الشرنقة أو الإبرة فهي تفطر مع أي هاي تقرأي بشيء عندك. نعم. إيش فيها وتسأل؟ وأما الحقنة التي تسمى الشرنقة أو الإبرة فهي تفطر مع أي عضو كان، لأن عضو البدن. هذه مسألة الإبر. إيش فيها؟ يقول ولا عبرة بمن أفتى من طلبة العلم في عصرنا، يقول لأنها يقول لأن ما وصل إلى الجوف فهو نافع لهذه العروق ودافع للمرض بإذن الله، وسواء كانت هذه الإبرة مغذية أو لا. على كل حال هذا رأي، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة، ولا عبرة بمن أفتى بمرض. المقصود هذه مسألة معروفة ومشهورة وفيها. يقول هذا من حاشية الزاد لفضيلة الشيخ علي بن محمد الهندي. هل أنت من أين تقرأ أنت؟ من أي كتاب؟ ها؟ حاشية عندي على المختصر. على؟ على المختصر. وهذا يقول الكلام هذا منقول منين؟ من شو اسمه؟ يقول حاشية الزاد لفضيلة الشيخ علي بن محمد الهندي. الهندي؟ نعم. الهندي رحمه الله معروف هندي. على كل حال الهندي معروف يعني من علماء المذهب رحمه الله وغفر له. على كل حال يكرر ويؤكد الرأي الذي في الزاد.